هنا القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. الدنيا ليل ونجوم طلعت نور نجوم تغري النوم من حسن منظر. عبد الشاف عبد الوهاب تعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير قوموا. ومين اللي فاز؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونسمع كل ألوان الفن. ودي أول حلقة لينا في العام الجديد 2018. يا رب يكون عام خير وسعادة وأمن ورخاء على الجميع إن شاء الله. أطيب التهاني بنقدمها في بداية حلقتنا النهاردة للإخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وكل عام والجميع بخير. وبالمناسبة دي أهدانا الموسيقار المصري طارق نصر المقيم بالنمسا عمل فني وهو عبارة عن مؤلف مبني على ألحان من التراث القبطي القديم، وبيقدمه هدية لبانوراما الفن وإحنا بنحتفل بعيد الميلاد المجيد للإخوة الأقباط. كل عام والجميع بخير مرة أخرى. أعزائي المستمعين، لسه معاكم بنقدم بانوراما الفن. ومع بداية العام الجديد 2018 كل الأماكن بدأت في تقديم أنشطتها الفنية والثقافية. فعلى المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية أقيمت أمسية شعرية للإعلامي الشاعر الأستاذ جمال الشاعر، وألقى من خلال الأمسية نخبة مختارة من أعماله الإبداعية اللي تناولت موضوعات تتنوع بين الرومانسية والوطنية. ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، ومع فن العلاقات الأسرية وكيفية إدارتها داخل الأسرة المصرية كان اللقاء من خلال البانوراما. مستمعينا الأعزاء، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، ومن فن الفن بنوصل لفن جميل ورائع جدا، فن العلاقات الأسرية. فعلا نقدر نسمي بعض العلاقات الأسرية فن، وكيفية إدارة هذا الفن داخل الأسرة. في الدقيقة اللي جاية معانا الدكتورة إيفا ويليام، وهي صيدلانية ومدربة علاقات أسرية. أهلا بيك دكتور إيفا على موجاتنا، موجات البرنامج العام وبانوراما الفن. أهلا بحضرتك. نقدر فعلا نقول إن العلاقات الأسرية ده فن، وليها فن في التعامل داخل البيت. حقيقي فعلا هي فن، وللأسف احنا كلنا بنعتمد انه احنا كلنا بنكبر وبنتجوز وبنخلف اولاد كأنها حاجات طبيعية بنمشي فيها، وللأسف بقى في الفترة الأخرانية قوي مشاكل وفي طلاق كتير وبقى في تفكك جوه الأسر، لانه الناس مش فاهمة انه العلاقات لا ليها كتالوج وليها سيستم نمشي عليه، وردود الأفعال البشرية هي ردود واحدة سواء في مصر او في كل دول العالم، لان احنا افراد ولينا كلنا نفس الطريقة في ردود الأفعال. اسمحي لي، يعني كل أسرة كده تعمل وقفة مع نفسها، واحنا نقول بقى في بدايات عام جديد و2018 يجي الاب والام كده يعملوا نقول جلسة اسرية حتى كل اسبوع او كل شهر مع اولادهم ويقيموا العلاقة الاسرية دي، ولا يعملوا ايه؟ محتاجين فعلا كل فترة نقف مع نفسنا، احنا ماشيين فعلا على الطريق الصحيح في تربية ولادنا وفي ادارة علاقاتنا مع الشريك الحياة، ولا واخدينها كده بنربي زي ما تربينا او بنربي عكس ما تربينا، وده في الحالتين غلط. المفروض ان التربيه والاحتياجات النفسيه لكل افراد الاسره هي احتياجات واحده، يا اما انا بتختلف من حد للتاني على شدتها، لكن هي في الاخر احتياجات واحده. لكن لو احنا في العلاقات دي ما بنسددش احتياجات بعض، بدي تحصل المشاكل، لانه انا عندي حاجه ومستنيه، يبتدي بقى التوقعات، انا مستنيه حاجه من الشريك او مستنيه حاجه من بابايا ومامتي ما بتحصلش، يبتدي يحصل انه يبقى جدي احباط، فتبتدي يحصل الفرقه في العلاقه والفجوه في العلاقه ما بين الاطراف، ويبتدي يحصل التباعد اللي هو حاصل دلوقتي، ان احنا كلنا في بيت واحد لكن كل واحد معاه موبايل او لابتوب او تاب وباصص فيه، هو عامل علاقه مع ناس بره والناس اللي حواليه هو فقد التواصل معاهم. الدكتورة إيفا ويليام، أنت أساساً صيدلانية، يعني اسمحي لي، إيه علاقة الصيدلة بفن العلاقات الأسرية؟ كتير بنقول أن الحاجة هي أم أن احنا ندور عليها. لما جيت من فترة ارتبطت يعني وبقى عندي بيت وأولاد وكده، لقيت أنه في ساعات حاجات بعطل فيها ومش ببقى عارفة أسأل مين، فقررت من الوقت ده أنه لا، هي أكيد بالضبط أكيد في حاجة للتعامل الأمثل يعني في العلاقات، فابتديت فعلا ادرس مشوره وادور على انه لا، هو كل حاجه فيها طريقه مختلفه، وخدت بقى مشوره اطفال ومشوره مشوره زوجيه ومشوره عامه، دبلومات مشوره عامه يعني. فكانت الهدف منها في الاول ان انا ابتدي على نفسي، بس بعد كده خلال الرحله لقيت انه لا، طبقتي ده فعلا جوه بيتك مع اولادك. فعلا يعني الدكتوره ايفا ويليام، اسمحي لي في نقاط كده مبسطه لكل اسره مصريه، واحنا زي ما قلنا في بدايه عام جديد نتمنى ان يكون عام مليء بالتفاؤل والتسامح، نقول ايه، ان كل واحد فاهم التاني او عايز يعرف هو محتاج ايه ويديله على قد ما يقدر، ونوصل لمفهوم السعادة داخل الأسرة. واحد اتنين تلاتة كده تقولي ايه؟ السعادة هي مفهومها واسع قوي ومختلف من حد للتاني، لكن قمة السعادة انك تدور على اسعاد اللي حواليك. فلو على مستوى الاسرة، انه الاب، هل انا بدور انه ممكن اكون انا فاكر ان التعب في شغلي هو ده اللي بيسعد ولادي، لكن في حقيقة الامر يعني انه انت لو رجعت لهم وقعدت معاهم هي دي سعادة، محتاج حضن مثلا بالزبط. فهي الفكرة انه بطل تفكر بالطريقة العامة انه انا بتعب في شغل البيت كست او كراجل بشتغل برا البيت، لا، بص للناس دي هي محتاجة ايه، هم فعلا ولادي بس محتاجين فلوس، هي السعادة فعلا في المال ولا السعادة في ان انا ابقى ناجح في شغلي؟ السعادة ان انا يبقى عندي توازن ده بادي مع نفسي وتوازن مع الاخر. فلو العلاقة حصل فيها اختلال، ان انا ركزت مع نفسي وسبت الناس اللي معايا في البيت، يبقى العلاقة في السعادة دي هتختل. هل السعادة فعلا قرار شخصي انا باخده، انا لازم هبقى سعيدة، لازم انبسط حتى مع وجود بعض العراقيل، المشاكل، المتاعب الصحية، قرار داخلي جوه نفسي أبدأ بيه من بداية عام جديد وأقول أنا هبقى سعيدة؟ فعلا هو قرار، انه انت بص في تفاصيل يومك هتلاقي في حاجات كتير جدا بتسعد، بس يمكن انت مشغول عنها. ركز قوي في كل تفصيلة في حياتك هتلاقي فيها حاجات كتير تسعدك. فزي ما بتقول كده، السعادة في الرحلة، السعادة مش في الوصول. انت ممكن تقعد تتعب كتير قوي عشان توصل لحاجة، ولما توصل لها ما تلاقيش السعادة وتبقى ضيعت عليك سعادتك خلال الرحلة. وممكن حاجات قريبة مني قوي ممكن تعمل لي شعور بالسعادة وانا مش واخده بالي منها، او عشان انا حاساها كل يوم فمش منتبهه ليها. بالظبط، اللي هو اعتياد النعم اللي حواليا، في حين انه انا لو ركزت معاها ممكن يعني حاجات بسيطة جدا، تمشية مع حد بحبه، قاعدة لطيفة مع ولادي، هي دي اللي تسعدني، في حين انا بدور على حاجة بعيدة والسعادة ممكن تبقى حواليا بس انا اللي غافل عنها ومش شايفها يعني. الدكتورة ايفا ويليام، صيدلانية ومدربة علاقات اسرية، احنا بنشكرك من خلال موجتنا، موجات البرنامج العام وبانوراما الفن، وامنياتك للعام الجديد ان شاء الله. يعني اتمنى انه كل واحد يبص مع نفسه ويراجع حياته، تحمل الخير لكل الناس فينا يعني، وعلى المستوى الشخصي برضو تحمل النجاح ليا يعني. يا رب إن شاء الله، وكل الأمنيات الحلوة لكل يعني مستمعينا الكرام على موجاتنا، موجات البرنامج العام في بداية عام جديد 2018، وكل واحد يدور حواليه على معنى السعادة أو فرحة أو بسمة صغيرة، ويحاول يلاقي فن كده لإدارة علاقاته الإنسانية والأسرية داخل بيته بإذن الله. بإذن ربنا إن شاء الله. إحنا بنشكر جزيلا. مرسي مرسي. بيت السعادة والهنا هو اللي فيه أنت وأنا، هو اللي فيه أنت وأنا، ده عشينا وعندنا كل اللي يفتح قلبي. معاكم بنقدم بانوراما الفن، والفنان الكبير النحات الأستاذ الدكتور إسحاق دانيال افتتح معرضه الجديد مع بداية العام الجديد وإحنا في 2018 بعنوان حكايات قديمة، وهو دايما بيحرص من خلال معارضه الفنية إنه يجمع بين الحس الشعبي المصري للأيقونات والتماثيل اللي بتقترب إلى التمائم اللي بتحكي ملامحها حكايات قديمة، وهو أيضا بيحاول دايما يقدم حالة منفردة من النحت المعاصر اللي بيحمل ملامح تراثية مصرية. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونسمع كل ألوان الفن. ومع فن الأركت أو صناعة الخشب كان لينا هذا اللقاء مع الأستاذة فاطمة عبد السلام، وهي إحدى مدربات هذا الفن الجميل. فن جميل، بنقول فن صناعة الخشب، باختصار كده ايه الفن ده وازاي، وايه نوع الخشب اللي استخدمه واقدر اعمل منه ايه؟ هو فن الاركيت من الفنون الجميلة اللي احنا نقدر نستخدم فيها أكتر من حاجة. أول حاجة إحنا بنستخدم خشب اسمه خشب بلصة أو خشب أبلكاش، لازم يكون خشب رفيع شوية عشان نقدر إن إحنا نشتغل نتحكم فيه. وبنستخدم فيه منشار اسمه منشار أركيت، ومنشار أركيت ده متوفر في أكتر من مكتب. فإحنا عندنا الخشب البلصة ده بيبقى متراوح السمك بتاعه 3 ملي لحد 5 ملي عشان يبقى بسيط معانا إن إحنا نعمل بيه مجسمات. فالخشب البلصة عندنا أو الخشب الأبلكاش لو يعني بيجب لوح خشب كامل مثلا بيبقى مساحته قد ايه؟ لو مثلا ممكن لوح وممكن قطع صغيره بتتباع في المكتبات بتبقى مساحتها مثلا 100 سنتي طول في عرض مثلا 10 سنتي، وفي مساحات اكبر من كده. وممكن نستخدمه ان احنا نعمل بيه اكتر من حاجه، لو هنعمل حاجه مثلا طيور او مجسمات لاكتر من حاجه هنجيب التصميم ونبدا نشتغل عليه، هنقطعه لاكتر من جزئيه. لو مثلا هعمل طائر ودايما استخدم الفكره تكون بسيطه ما استخدمش الصعب في الأول، الحاجة بسيطة. ثلاث مستويات. لو مثلا هعمله طائر هعمل جسم الطائر والجناح بتاعه. هل برسم الطائر الأول ولا من خلال مثلا أي موقع على الإنترنت أطلع رسم الطائر مثلا اللي أنا عايزاه؟ احنا ممكن نجيب تصميمات جاهزه ونشتغل بيها، او ممكن احنا نرسم التصميم اللي احنا حابينه. وفي منه مجسمات وممكن يبقى حاجات مسطحه، مجرد ان انا بعمل مستويات فوق بعض. لو هعمل مجسمات، لو هعمل طائر هعمل جسم الطائر هقطعه لجزئيه، وهعمل ديل الطائر واقطعه لجزئيه، وهو قايم على نظام عاشق ومعشوق ان هما بيتركبوا ببعض عشان يتركبوا ومش بيتلزقوا. بنركبهم وبنلزقهم عشان لو عايزينها مثلا تبقى ثابتة، لو هعملها بس ان هي تتفك وتتركب وهاخدها معايا في اكتر من مكان او هعرضها في مكان يفضل ان هي ما تكونش ملزوقة. لو هعمل الطائر فانا هكسره اكتر من جزئية، الديل والجناح والجسم، وبعد كده ابدأ اجمعهم وهنشرهم بمنشار اركيت. برسم التصميم الاول على الخشب وابدأ امشي بالمنشار على التصميم ده، مجرد ان هو بيتفرغ معايا من الخشبة وممكن استخدمه في اكتر من حاجة. هفرغ الشكل بتاعي من على الخشب وابدا اجمعه، لو انا عايزه هستخدمه في اكتر من حاجه فما الزقهوش، لو حابه ان انا هو يتلزق ويبقى عندي شكل تحفه عندي فخلاص هلزقه. طب اسمحي لي الاستاذه فاطمه، يعني هل بيفضل على لون الخشب ولا اقدر بقى من خلال الوان بخامات معينه اغير لون الخشب المتعارف عليه؟ ممكن اسيب الخشب على حالته ان هو يبقى بلون الخشب، او ممكن الونه، في الوان كتير جدا على الخشب. ابسطهم لو انا مش عايزه اغير في تجزيعات الخشب، لان الخشب من الحاجات الجميله جدا التجزيعات اللي بتبقى فيه، وفي انواع كتير جدا في الخشب بتبقى التجزيعات اللي فيه بتدي شكل جمالي، فممكن اسيبه كده، او ان انا الونه بالوان اسمها حصى جوز. دي برضو متوفره في محلات البويات، بيقدر ان هو يجيب منها الوان كتير جدا. وفي خشب صناعي ممكن اضيف عليه قشره الخشب، وقشره الخشب برضو متوفرة كبيرة جدا، هي بتيجي من جذوع الخشب وبنبدأ نقطع منها رقات وبتبقى رفيعة زي ورق الكراسة كده، فببدأ ألزقه عليها لو أنا عايز أغير من شكله شوية، وممكن أسيبه على حالته. الأستاذة فاطمة عبد السلام مدربة فن صناعة الخشب أو كما نطلق عليه فن الأركيت، هل أي سن ممكن يتعلم هذا الفن، ولا يعني نقول الأطفال بيبقى أفضل بيستوعبوا أسرع ولا إيه؟ كبار وأطفال، يعني أنا بشتغل ابتداء من 8 سنين يبدأ يمسك المنشار ويبدأ يتحكم فيه ويبدأ يقطع منه الأجزاء اللي هو عايزها، وبنعمل بقى من مستويات، يعني حاجات سهلة وحاجات صعبة. ممكن قطعة واحدة بس أركت ممكن تبقى 33 قطعة، ونبدأ نجمعها ونعمل. في مرة عملنا مع الولاد مجسم لزرافة، طبعا كانت متقطعه اكتر من جزئيه كتيره جدا 33 جزء، فكانت نتيجتها حلوه جدا. ممكن نعمل منه حاجات كتير. هل ممكن برضو يعني نعمل اشياء بقى نحطها في بيوتنا كلنا مثلا شيء تجميلي كده تبقى حلوه؟ ممكن ان احنا نعمل ترابيزه صغيره مثلا لللاب، تبقى قطعه خشب لللابتوب تبقى بسيطه، يعني مجرد ان هي تبقى قطعه اللي هو هيبقى الجسم اللي هيقف عليها اللاب والرجلين، بتبقى بسيطة جدا وبرضو بالأركيت، ونفذناها مع الولاد والكبار، والكبار بقى هيعملوا حاجات أصعب شوية. أكيد. هل نقدر نقول إن هذا الفن يعني وصل للعالمية ولا هي صناعة مصرية فقط؟ عالمية برضو، لأن في مواقع كتير بلاقي الأجانب فيها عاملين شغل رائع جدا، وطبعا المصريين هي من الحرف اليدوية الجميلة اللي هنلاقي فيه أكتر من حد بيشتغل فيها، لأن إحنا كمصريين معروف فن صناعة الخشب يمكن من أيام ما نقول العثمانيين، وهذا الفن موجود في أصولنا التاريخية بالتأكيد. الأستاذة فاطمة عبد السلام مدربة فن صناعة الخشب، احنا بنشكرك وكل التوفيق لهذا الفن الجميل من خلال بانوراما الفن، ونورتينا. منور بحضرتك، وان شاء الله تقدروا ان انتوا تعملوا اشكال جميلة من الاركيت والاشغال الفنية عموما في مشغولات الخشبية. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونسمع كل ألوان الفن. وبكرة هيفتتح الدكتور حمدي أبو المعاطي نقيب التشكيليين، والأستاذ الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الدورة الأولى لمسابقة أطياف اللي بتنظمها نقابة التشكيليين للمواهب الشابة تحت سن 30 سنة. كل التوفيق للمشاركين في أطياف. وما زلنا مع الفن التشكيلي وإحنا في بانوراما الفن، وبمحافظة الإسكندرية وتحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، افتتحت احتفالية كبرى بمتحف الفن المصري الحديث بمركز محمود سعيد للمتاحف بإسكندرية. وبيشارك في الاحتفالية 50 فنان في مجالي التصوير والنحت بيمثلوا أجيال ومدارس مختلفة. وبتعد هذه المناسبة فرصة لطرح مفاهيم ودلالات الفن المصري الحديث في مشهد بصري هام جدا. الدنيا غنوة نغمتها حلوة، الدنيا غنوة نغمتها حلوة، احنا اللي نطير ونغنيها. Thank you. عايش منها أشكال وألوان. الزهر ده وصفه للعين وصفه للعين، والورد ده جرحه قلبي جرحه قلبي، والدنيا دي مخلوقة لاتنين، واحد هنا والتاني مستمعين. والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الليلة، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي بعد اللي جاي، ليكم مني ومن مخرجة البانوراما نسرين لطفي أطيب أمنية الحب والسعادة. الأسبوع بعد القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين لطفي.